فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، إن سبقته يوما. قال عمر رضي الله عنه: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال عمر: مثله. ثم قال رضي الله عنه: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي حديث آخر عباد الله: كان عمر رضي الله عنه قد سابق أبا بكر، فسبقه أبو بكر رضي الله عنهما، فقال عمر رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا كانوا يتسابقون في الخيرات. ومن هنا أوجه نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نقتدي بهؤلاء الأخيار، فأقول: يا أمة الإسلام ويا شباب الإسلام والمسلمين، اقتدوا بهؤلاء الرجال، اقتدوا بهؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار، فإنهم تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسوا مثلهم، تنافسوا مثلهم في مرضاة الله جل في علاه، وتسابقوا مثلهم إلى محاب الله جل في علاه. ولينوا لبعضكم بعضا، لينوا لبعضكم بعضا، وتحابوا مثلهم في الله، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وطهروا أنفسكم من الحسد، طهروا أنفسكم من الحسد، وادعوا لبعضكم بعضا بظهر الغيب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فاحرصوا عباد الله، احرصوا عباد الله أن تقتدوا بهؤلاء الأخيار، واحرصوا على أن تدعوا لبعضكم بعضا بظهر الغيب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وأن تجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا عزيز يا حكيم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، إن اليهود والنصارى وأتباعهم حسدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل، وحسدوا أتباعه من بعده، وهم يحسدوننا اليوم على اتباع سنته والتمسك بها. اللهم أغذهم بجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، اللهم أغذهم بجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا،